بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن شوفوا يا أخوان أنا أعطيكم تسجيلات التقوى الإسلامية من عمارة كبيرة طويلة عريضة مليانة مصابيح كما هذه المادة ضاوية كلها واحد بغى يطفيها تلاقاو ناس أشرار قالوا نطفوها من فوق لتحت كيفاش نديروا لها؟ واحد بليد قالوا ما يهمك كان أعطيني زوج صور ولا ثلاثة نطلع كل لامبة كما هذه نكفها ينجم يكسر ما يجي ينم والين دار يكسر لامبة زوج يخرجوا لي يقولوا وراك رايح ينبغوا يحاربوه الآخر ذاكي قال له هذه الإمارة كلها قبل قدك تحكم فيها نحل ننزل كما يقولوا الشرقيين السكينة تطفى العمارة كلها. شفت كيف هكذاك احنا الاوروبيين دارونا هكذاك دارونا الفرنسيين هنا في المغرب العربي شمال افريقيا والانجليز وغيره في الهند وفي الشرق الاوسط وهولندا وغيرها والبرتغال في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي دول شرق اسيا قالوا هؤلاء الناس عندهم العقيدة فقط باش انتم تحاربوا كل دولة واحدة ما تنجموش خربوا العقيدة كل شيء سهل لأن يا إخواني شوفوا القضية هذه حساب تجمو تفهموها غير بالحساب لما يلتقى مشرك مع كتابي واحد انتم راكم عايشين كما الحجرة كبير بلك مساغر مالك ما نحقوش كما جرمان وبورجو اللي كانوا هنا يكي يعثر يقول بونديو صح ولا ماشي صح والربي مليح ربي كبير والعربي في ذاك الوقت وش يقول هاجد عبد القادر هكذا كان يقول نعم شفت كيف ونهار الحد هاو الاخ عنده اخبار هاو جارنا رومي يقولوا له الله بورد نهار الحد يركب كات سنتر وجديده السفره ويدير بنته قدامه رهيبه ويلبس لك مليح ويروح يصلي وخاوتنا نهار الجمعه داخلين في الشراب الله تسالوا كيفاش داخلين في الشراب نقولها لكم داخلين في ليكيفات تاع النصارى ينظفوهم من العام للعام لما يلحق الشراب الجديد راح الشراب القديم يجي شراب جديد حشاكم يجوا ليكيفات هذوك راه اللي ما يعرفش ليكيفات مازالوا لقبات تاع النصارى ثم يروح يشوفهم وكانوا مساكن بالك كاش جنود هنايا كانوا يدخلوهم طبعهم فرنسا بالكلاب بالشيالو والمطرق حتى يدخل في باب الكيفات قدام تحديد ويغلق عليه ولما يجي 40 يوم الله شهر ويخرجوه يخرج مسكين شاد في عينيه يعمى عمره لا شاف الضوء يريح شهر شهرين ما يشوفش الضوء هو داخل الكيفات لما يجي الشراب حاجاكم الجديد هذاك والشراب القديم راح يكون الرتيلة سدات والغبرة دخلت في هذوك الخوابي تاع الشراب يجيبوا خاوتنا المسلمين يدخلوا لداخل بالمصطلحة والمكنسة والماء وراه يضرب للفوق والماء راه الشراب حاشاكم جاي عليه من فوق شفت كيف نهار الجمعة احنا وقت بدينا نسانا نريحوا بالجمعة 71 كنا بكري ريحوا بالحد لحد ما صار يستفادوا منه يروحوا يصلوا احنا نهار الجمعة داخلين في البونداج شفت كيف داخلين في الشراب يعني هذا المؤمن فينا اللي موش عاصي اما المشرك اللي راه سيدي عبد القادر وخروش المرابطة وما ناش عارفين هذه كملت اذا احنا قضية نحسبوها بالحساب هنا عندنا مشرك وهنا عندنا كتابي فهمتم ان فرنسا جلست 130 سنة هنا ماشي باللعب جلست بتدبير شيطاني شفت كيف يلتقى الرومي اللي يقول البونديو يقول لك ربي موجود ويلتقى العربي الجزائري مسكين اللي كان يقول سيدي مبارك ولا لا سيدي عكاشة وكانوا يمشوا ويديروا الوعادي والزرادي ويمشوا في وسط الطرق ويديروا فرد كبير معلم بكذا والبندير يمشي والنصارى يطلهم الباطمات ويرموا لهم في الدوارة واحد سابق في فتاعه يلايم خبرهم شافوا والصغار نقول لهم التاريخ تاعنا كيفاش كان فرنسا تلعب علينا شفت كيف يمشوا ورام يلايموا في الدرام ونصارى يرمو لهم حتى وين رايحين قال السيد مبارك يلحقوا ثم ينذبح هذاك الثور

واش راهم يخططوا للاسلام هذا باش يهلكوه، ولكن ربي سبحانه ما يمكنهمش ان شاء الله. الان في الدول الغربيه كلها وبما في ذلك امريكا وروسيا اكاديميات خاصه لتدريس الشريعه الاسلاميه وللتخصص في الشريعه الاسلاميه. اي دوله عربيه عندها غير معهد برك باش تدرس، يعني ماشي يعني تدريس هذا الشيء هذا باش ما نروحوش بعيد. هذه الاكاديميه هذه يعني هذه علماء كبار جالسين يدرسوا غير في الشريعه الاسلام هذا كيفاش نديروا له كيفاش كذا وجالسين. واللي يبغي يبحث انا نعطي له غير مثال برك. تسمعوا المعجم المفهرس لالفاظ الحديث، تسمعوا به كتاب راه يتباع في السوق، تباع بكري وتباع لدرجة في مصر تباع حتى ب 160 ألف في 7 مجلدات. تسمعوا به ولا ما تسمعوش؟ الشباب اللي يقرأ للأسف الشديد ولا واحد قال فيه. هذا المعجم المفهرس لألفاظ الحديث فيه 7 مجلدات، 7 كتب. شكون ألفوا؟ شكون خرجوا لبرا؟ ألفوه مستشرقون، ألفوه كفار. واللي بغى يبحث عليه في المكتبة ينقل الصفحات الأخيرة، يقلب الصفحات الأخيرة ويشوف واش كاتبين ثم بالفرنساوية، ويشوف كم أكاديمية ساعدت فيه. 12 أكاديمية، الهولندية، السويدية، الفرنسية، الإنجليزية، الأمريكية، اليونسكو، الإيطالية، روما. باش لاش حب في الإسلام باش يعرفوا هاد المسلمين وراهم صادين. عندهم فاتونا في كل شيء حتى في ديننا. والله يا إخواني المنجع الوحيد اللي ينجينا هو نرجع للرب سبحانه. أما والله غلبونا بالسيارات وغلبونا بالطائرات وغلبونا بالصواريخ وغلبونا حتى عندهم شيوخ أكثر من شيوخ تاع مكة. أي نعم عندهم علماء عظام كبار أكثر من اللي صنعوا الصواريخ، وعندهم قيمة أكثر من اللي صنعوا الصواريخ. شفت كيف الواحد منهم يعني عجب ما تشوفوش حتى في السوق، ما تشوفوا بعينك ما تشوفوش، ممنوع بيته ما تعرفهاش مخبي. هذو اصحاب الاكاديميات اللي جالسين في الاكاديميات تاع البحوث الاسلاميه وعندهم مكتبات والله ما نكسبوها. شفت كيف الان لو بغيت تبحث عن الكتب الاسلاميه التي الفت في القرون الاولى وين تلقاها؟ تلقاها في هولندا، ولا تلقاها في فرنسا، ولا تلقاها في البيت الابيض في مكتبه الكونغرس، ولا تلقاها في سمرقند في روسيا وهكذا. وش الدهال تم؟ وش الدهال تم في فرنسا يا اخواني؟ راح واحد ثقه اخ اخواننا يدير دكتوره وباحث ودا وثائق صحيحه وراح لفرنسا قال لهم هنا عندكم في المكتبه الوطنيه في باريس عندكم وثائق تلحق الى العهد النبوي. قالوا له عندنا. واش عندهم؟ تصدقوا عندهم الرسائل اللي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم القيصر والكسرى وللنجاشي ملك الحبشه وللمقوقس عظيم القبط وهكذا. رسائل في جلد الغزال، جلد احمر ولا ابيض ولا ما تجيش تعرف شكله، وموجوده عندهم مخبيه في الجامعه في في في المكتبه الوطنيه في باريس وفي جامعه السوربون. قالوا له عندنا الوثائق اللي كان يكتبها النبي تاعكم الملوك العرب والملوك العجم. قالوا خلوني اشوفها. قالوا ممنوع، ممنوع تشوفها. قالوا انا باحث وهذه الجامعه اعطتني ورقه وكذا كذا. قالوا له لا، لأنهم يعاونوا البحاث، ولكن قالوا له لا، ما دام انك باحث وتبحث وكذا ولهيه اجلس مكانك ونجيبوا لك الصور تاعها كما تقولوا انتم الفوتوكوبي تاعها. واش اداها هذيك الرقعه اللي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم للمقوقس، ولا كتبها للنجاشي، ولا كتبها القيصر عظيم الروم؟ واش اداها لفرنسا؟ واش لحقها؟ ما عرفوها، احنا ما عرفنا لهاش. لأن وقت واحد الوقت داروا المستشرقين بدأوا يطوفوا على الدشور. برايل هذا عدو الله أحد كبار أغنياء في العالم، أحد كبار النشار في العالم اللي ينشر الكتب. برايل

راهم يخططوا راهم يقول لك احنا مبشرون وهم بالحقيقة منفرون لين يخرجوا الناس من الجنة ويرموهم في النار. والمسيحيون اتفقوا على يد زويمر اللي هو عدو الله الأكبر اللي يسموه شيخ المبشرين وهو شيخ المنفرين. لما اجتمع معهم في مؤتمر القدس سنة 1887 هكذا وناضوا كل واحد من الرهبان يعطي رأيه يقول المسلمين هذا درنا ودرنا ودرنا وفعلنا ولكن ما ارفد هو الكلام كما رفض اسمه هذا وقال لما الصبر كل واحد منكم راه تعلل بتعليل ما عنده حتى معنى. قال لما انا قلت لكم انتم جيبوا المسلم جيبوا من الجامع وجيبوا الكليسية هكذا قلت لكم انا. قال لهم هذا الشيء سعدات ولا جبناه من من من الجامع وحطيناه في الكليسية هنيئا له. انا اريدكم ان تخرجوا المسلمين من مساجدهم وترمونهم في الشوارع. وفعلا رامي خلق داروا لهم اللهو وداروا لهم الكورة وداروا لهم كذا وداروا لهم الفكير وخرجوهم من جوامع وداروا لهم الغيطة والزرناجية وداروا لهم كل فكرة داروها لهم وخرجوهم من جوامع ورموهم في الشارع. لا خرج لا راح للكنيسة ولا اجلس في المسجد. رامي خططنا هؤلاء كذلك لما الله تبارك وتعالى يأذن ويجي الجيل الإسلامي إن شاء الله ربي سبحانه يقوينا حتى ندركوه وإلى ما دركناش الرب ولادنا عليه راه جاي. لأن خصكم تعرفوا أنا كنت أتكلم معكم كلام كما هذا أنا ما قريتش في جريدة المجاهد لا جريدة الشعب ولا قريت في جريدة تاع المدينة ولا عكاظ. قال الجرائد هكذا وهكذا صدقوا كذب هذا كلام خصكم تعرفوا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال باللي يجي الوقت اللي تهلكوا اليهود ما يبقى حتى يهودي لما تسمع عندكم دولة إسلامية قائمة بذاتها إن شاء الله. ويجي كذلك النهار اللي تهلكوا النصارى المسيحيين لا تقوم الساعة حتى يفتح المسلمون روميا. روما الفاتيكان اللي راه يوزع المسيحية للعالم نفتحوه بإذن الله وفوق هذيك بيك بنتاحهم نعنوا الله أكبر إن شاء الله. إذا ما لحقناش احنا يا الرب ولدنا على هذا الشيء هذا الربوهم على الجهاد الإسلامي والربوهم على التربية الإسلامية والربوهم العقيدة الصحيحة اللي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وعمر معارفين. لأن هذا المعجم المفارس اللي قلت لكم داروا هما أنا لما نعود نقرأ فيه نتعجبوا وكيفاش الحديث يضربهم هما ويكتبوا كيفاش هالشيء الحديث يضربهم هما موش في صالحهم على ما داروش عليه خط نحاوه لا خلاوه. يقول لك البحث العلمي يقتضي هذا الأمانة العلمية تقتضي حديث علينا ولنا أو علينا خليه في الكتاب. لما تعود تقرأ في الكتاب تعجب تقول كيفاش هذا الحديث تلعن اليهود وتلعن النصارى وتلعن المسيحيين وتقول غادي تكون حرب إسلامية عليهم وهما يكتبوها ويسبوها لنا ويقول هاي والله يلا اطروا يا مسلمين يلا عندكم حديث يقول بلي غادي تهلكوا اليهود وغادي تهلكوا النصارى يا غير نوضوا عارفين واش راهم يديروا لنا. يعطي لك كتاب هذا تاع واسمه ولكن يشرب لك من جهه اللي منه افلام بواخر تاع الافلام مليانه بالبورنو وبالبلاء وبالفساد وبالمصائب ويرسل لك هذه اللي راهم داروا هذه من ذلك الشيطان هذه اللي راه شراوها كثير من الناس داروها فوق داروها فوق بيوتهم ويرسلها لك ويبيعها لك بثمانين بخس وكذا وتولي تستعين على فسق البلاد فسق الداخل بفسق الخارج يولي يشوف الخماج تاع هنا والخماج تاع برا والعياذ بالله. راهم عارفين بلي ما نوضوش عارفين باللي راهم مخططين ومسلسلين واحد السلسله تاع الصح الا ان ياذن الله. لما ياذن ربي سبحانه تطلع شبيبه ان شاء الله في هذا الجيل اللي راه طلع باذن الله ان شاء الله يولي لا يؤمن الا بالله واليوم الاخر ويقرا البروتوكولات تاع الصهاينه اللي دايرين كيفاش يخططوا للعالم ومن جملتهم المسلمون ويقراوها يولي ما يامن لا بكره القدم ولا يامن بالبارابوليك ولا يامن بكذا ولا يامن بكذا ولا يامن الا بالله تبارك وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم. هذوك اللي خافوهم اليهود هذوك اللي يخافوهم النصارى فهمت كيف؟ ما يضيعش صلاة العصر في الملعب ولا في القهوة ولا في البحر ولا كذا ولا يدي بنته للبحر ولا يدي اخته للبحر ولا يقرها على ذلك فهمت كيف؟ لما يجي جيل مسلم يا مسلم يا عبد الله هكذا تقول الشجرة والحجرة وعد يقول لك كيف الشجرة والحجرة تنتق ماشي شغلك هذاك الشيء. قادر الرب سبحانه اللي اعطى المعجزات للرسول صلى الله عليه وسلم وللصحابه في الجهاد الاسلامي تاعهم الحقيقي يعطيها للمسلمين المتاخرين في جهادهم الحقيقي. لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم صح لهم فضل الصحبه هذه ما ينالوا حتى واحد ولكن من ناحيتهم كبشر قادر الرب سبحانه يزيد يكون جيل مسلم بحال الصحابه الا انهم يتفرقوا ان هذوك شافوا رسول الله وهذوك ما شافوش.

نخلوش كما يقولوا شعبان مع رمضان. احنا رانا نقولوا في من باب الفسحة والوسع، والإنسان مهني لباس به قال أوت وما نش عارف وجوية سخنة الحرارة مرتفعة نروح نعومه جهنم. جهنم أشد حرا، شكون أكثر أوت ولا جوية ولا جهنم؟ ينسخف الله. قالت لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة كل امرأة تقلع حوايجها في غير دار رجلها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. شوف احنا الآن أعطيكم مثال، احنا الآن بيننا وبين الحريم ما أدري راهم موجودين ولا مش موجودين، بيننا وبينهم ستر. لو كانوا العياذ بالله واحد منا وراح يهتك الستر هذا واش نديروا؟ ونقول له قبل أولا وقبل كل شيء خاصك تستأذن تقول يا نساء روحوا للدار وبعدين نحي هذا الشيء، اقلع الستر هذا هدكم نحي. أما هذا المرأة هذه هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، المرأة اللي تنحي حوايجها في غير دار رجلها نحت الستر اللي دار ربي سبحانه بينها وبينه، ربي سبحانه دار عليها ستر هي نحاته هذا الحمام. لذلك العلماء رضي الله عنهم ورحمهم الله قالوا الحمام هذا لنفرض نجوزه غير للنفساء والعجوز الكبير والمرأة المريضة، أما الصغيرات الشابات حرام تروح الحمام. ياخذ حمام راه الصور داير وكذا ولي قال لا، لأن شوفوا يا إخواني الشريعة الإسلامية إذا جبتنا نهي أو أمرتنا بأمر ولم ننتهي ولم نأتمر إلا ونطيح فيما لا يحمد عقبه. أنا أعطيكم مثال، عندنا إحنا حمام جهتنا من ثم النسارة من الداخل يتحموا والطرد قتل اللي تسموها أنتم الشودية ماشي خرجوا نساء عرايا هاو يشهد خرجوا نساء ولا ما خرجوش؟ واحد راح يجيب يماه هو نفسه هتر هذه قال له راح تنجيبها، قال لي عمري من اللي زدت ما شفتش عريانه في ذاك النهار شفتها عريانه نحال بالطور ما فوق، لان طاح في نقيض الشرع. لان الشرع لما يقول لك ها واش دير تقول انت لا ها واش ندير هاك طح في وسم. خرجوا نساء هايجين وراحين هاملين عرايا والرجال قاعدين في القهوي وقاعدين كذا واش يا اخواني هذه مصيبه كبرى. لو كان انت راجل ما يهمش، انت راجل ما يهمش، راجل يتغاضى على وسمه، ولكن المرأة كلها عورة لم يستمر إلى اليدين والكفين والوجه على قول جمهور الفقهاء. أما كاين المؤمنات اللي راهي دير الصباعيات ودير النقاب ودير كل شيء، قالت لك سيدينا نزيد للفوق سيدينا قال ما عليش كثر خيرك ديري النقاب وديري الصباعيات ما يهم جزاك الله خير. فهمنا كيف؟ فما بالك واحد هذا الحمام اللي قالوا العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم منها، والحديث الصريح في الحمام يقول لك واحد يقول لك هذا ما فيش الحمام. أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها، هذا قالك ما فيش الحمام، تعال نجيب لك حمام صريح بعبارة. رسول الله يقول في حديث صحيح رواه كذلك أبو داود من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. قال لك اللي يامن بربي ويامن باليوم الآخر باللي غادي يجيب ربي ويحاسبه ما يدخلش مرسول الحمام، غير الحمام ما يدخلهاش ليه، لأن كما رانا نقولوا اللي خلى الشرع ودرف ضد الشرع شوف فاش طاح، إما طرطق الحمام وخرجوا نساء هاملات، وإما كما بعض الحمامات دار لهم واحد الفئة صغيرة ودارين كاميرا تراقب النساء فهمت كيف، ويروحوا يبيعوا الأشرطة هذيك من جهة اللي من هيه هذه مرت فلان وهذه مرت فلان والعروسة اللي جاوا يزينوا لها كيفاش وكذا والكاميرا راهي تسجل. تأمنهم أنت؟ تأمن؟ ما يأمن حتى واحد. لذلك الشرع قال لك استر مرتك. هذا كان حمام العجائز والنفساء والمرضى، هذا العلماء فيهم ما قلش كلهم، بعض العلماء أجازه بشرط أن تكون مرأة كبيرة، بشرط تكون نفسة، بشرط تكون مريضة أتروح. أما بقية الفقهاء قالوا المرأة ما لها علاقة بالحمام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، إما يدخلش مرته الحمام. طيب والبحر؟ مصيبة أكبر. واش يعتذر؟ باش يعتذر بربكم الإنسان اللي يدي مرته

هذاك اللي حارب به كي تقيل به 100 من الجنة خير من الدنيا وما فيها. راه شيء كبير في الجنة يا إخوان، وكذلك شيء كبير في النار نعوذ بالله منها. لذلك المؤمن اللي كان يبغي وليداته ولا يبغي بنته ولا يبغي مرته يسلكها من النار، يشوف غير لك المرضت من يدها ولا مصباحها تلقى واش بيك يقول له جريت للطب ورحت لفرنسا وجيت كذا، علام ان الطفل يقول لك راهي مريض. يا رجل يا راهي راح الجهنم كامل وانت راك تجري على جرس صباحها، يا راهي راح الجهنم كامل وانت راك تجري على عينها ولا على ودنها. اذا تبغيها سلكها من جهنم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يا المؤمنين سلكوا انفسكم وسلكوا اولادكم وسلكوا نساكم من النار، راهي النار ترقى بالناس وترقى بترقى بالحجاره. انت لا بغيت تشعل لابد تجيب الحطب ولا تجيب الفحم وتشعل. الجهنم بها تشعل يا اخواني، مصيبتنا كبرى وشرها وشرى الى غير ربي سبحانه هو اللي راه يرفق بينا. تشعل بالناس وتشعل بالحجارة. قال العلماء الحجارة هي حجارة الكبريت، أشد الحجارة ولوعا، هي اللي تشعل أكثر وهي اللي تحرق أكثر. هذا هو الفحم تاع جهنم. الفحم تاع جهنم البشر والحجارة، الحجارة حجارة الكبريت. وهذا أصحاب جهنم واحد يقول لك هذه جهنم هذه، إذا البنادم غير على بعد خلاص تلهب وراح. يا إخواني راه الإنسان مصحب جهنم نعوذ بالله منها ومن أهلها يكون كبير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناب الكافر في جهنم كبر أحد. اللي حجوا راه شافوا جبل أحد. تصوروا أنتم واحد يدير جبل فوق يده وقد منه يكون هذا الإنسان. مجلس الكافر في جهنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، المجلس تاعه في جهنم كما بين مكة والمدينة. ماشي تقولوا راني نقصر بها نخوفكم، كل شيء صحيح. لأن لو كان يكون كما ربعتنا هكذا غير بواسم الصاد تحال هذوك يخشبت اللي في الحجر على بعيد يحوشي فيها وقع بعيد واني قربت له تديه يذوب فببلك بجهنم على بعيد الشرطة ما يبان ولو القاعدة نتاعو كي يجلس واحد منا لا يجلس يشد نص متر القاعدة نتاعو ولو يكون صحيح يشد نص متر من الأرض. الواحد مصحاب جهنم شحال يشد يا إخواني؟ يشد كما بين مكة والمدينة، يعني شحال من كيلومتر؟ 500 كيلومتر. واحد مصحاب جهنم واحد يقول طيب والكفار هذو شين وهذو كم الكفار يعمروا جهنم إلا كانوا هكذا وجهنم دي قد منعهم. يا كاين بعض الناس يتفلسفوا يقول لك يعاد الواحد قد الدنيا وهكذا وين تكفيهم هذي وين؟ نقول له وين تكفيهم؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ وزيد ربي سبحانه يقول لا تعمرت يا جهنم، تقول له زيد الكفار اللي ما كانوش يأمنوا بك والكفار اللي كانوا يضحكوا علي جيبهم اللي كانوا يستهزوا بالمؤمنين وكهي تغيير. هاي ربي سبحانه خلق الجهنم وتغيير عليه. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تغضب. وانت بشر ما تغضبش، ما تغضبش على ربك لما ينتهك حدودك ما تغضبش. جهنم غضبت وتقول هل من مزيد؟ جيب لي كفار ما زنب لها وما تبغيش تصبر حتى الله تبارك وتعالى يأذن ويجعل فيها رجله الشريفة فتنزوي وتقول قتل قتل قتل قتل أحبس خلاصك فيني فيني وينزوي بعضها إلى بعض. واحد ثاني يبغي يتفلسف يقول علاش يا إخواني جهنم يقول لها ربي سبحانه هل امتلأتي والجنة لم يقول لهاش؟ أين أعطيكم أنا فايدة؟ يعني ما يقولش للجنة ما يهترش معها. نقول لكم باش تشوفوا باش تجتهدوا للجنة الله يجعلنا منها إن شاء الله. لأن احنا واش نقوله؟ قل له فلان والله غرها معذب علاش؟ قالك ساكن في الضيق صح؟ قل له فلان راه في جنة وساع الدار تاعهم بحبحة وكل شيء عنده بحبح لا بس عليه. لأن ربي سبحانه لما يقول جهنم هل امتلأتي لأنه يريد أن يعذب بها ولا يريد أن يترك فيها فجوة أو ساعة، لأن ساعة فيها شويش تاعة على الأقل يتعذبهم بحبح، ولكن لما ينضغط عذاب فوق عذاب. لأن الله تبارك وتعالى خلق جهنم باش يعذب بها ما يخليش فيها فسحة يضغطها، والجنة خلقها باش ينعم بها. شفت كيف؟ يخليها بحبها. لذلك ورد في الحديث الصحيح أن كل مؤمن يا إخواني ينظر واش راه يستنانا ورانا نايمين ونسانا نايمين ورانا نلعبوا والعياذ بالله. كل مؤمن مصحاب الجنة يعطي الله تبارك وتعالى يوم القيامة 10 مرات الدنيا، 10 مرات الدنيا. اضرب الدنيا شحال فيها واضربها في 10، هذاك وارث فيك يوم القيامة إذا كنت مؤمن. ما يعطي لكش ربي بالهكتار ولا بالهكتارين ولا يعطي لك بالآهر، يعطي لك 10 مرات الدنيا. واحد يقول طيب وعشر مرات الدنيا أنا اللي أهلي بها، أنا نسكن في الجزائر وهر ما نعرفهاش بالسكرة، ما نعرفهاش، ما خرجت من داري، اللي أهلي أنا بالوعطية كاملة. لا نقول له نعم تديها وكامل ربي سبحانه يجعل لك فيها قصور وأنهار وجنات وحور وخدم وحشم، وكلها تبحث فيها وكلها تشوفها، وكل القصر اللي تدخل ليه غير اللي شفتوه، غير اللي شفتوه البارع، غير اللي شفتوه اليوم. والخيم انا دخلت بعض القصور تاع الاغنياء وتجول فيها، في اخر الامر يقول لي مولاهم يقول لي تعال نضربوا الشاي في واحد المكان، وين يديني؟ هناك في نهايه القصر كاين قربي، لأن الطرف هذا المترافين يدير طرف كثير، وهناك يدير عشاء، عشاء مخدومة كي تعشين وامسك ما لبس بها، يقول لك هنا نشربوا الشاي. يا ودي خرجنا خرجنا من كذا ولي ونروحوا لهنا القرب هذا نديروا الشاي، ما عليش نقول له ما عليش نرجعوا البساطة. كذلك ربي سبحانه يجعل لك خيمة في الجنة، خيمة دي قد منها. رانا نشوفوا الأغنية وشوفوا بحثوا في القصور تاع الأغنية وتشوف داير خيمة صغيرة في طرف القصر يتنزه فيها وفيها حويجات هكذا ويشوي فيها وهكذا. كذلك المؤمن بعد ما يعطي ربي قصور ويعطي له جنات وأنهار يعطي له خيمة داخل جنة، خيمة ديك منها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. سمعوا سمعوا، المؤمن في الجنة عنده خيمة قصور وعنده كل شيء وعنده قربي في الجنة. كي داير هذه قربي تاع الجنة؟ لؤلؤة واحدة جوهرة مجوفة محفورة في الداخل. احنا درك رانا نشوفوا الصياغ العالميين يدير فوقها غير شوية هكذا يبيع لك الخاتم كذا من المليون، بينما ربي سبحانه يعطيك خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة قدرها في السماء 60 ذراع، العلو تاعها في السماء 60 ذراع. باش ذراع هذا؟ بالذراع نتاعنا ولا بالذراع تاع يوم القيامة؟ له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا. عنده فيها الدخل النساء وحدة ما تشوف وحدة كبيرة، هذه غير طول، الطول 60 ذراع، طيب العلو الارتفاع 60 ذراع، طيب والطول والعرض قد منه؟ لا تسأل. من لؤلؤة واحدة مجوفة. تعرفوا اللؤلؤة ولا ما تعرفوش؟ هذوك اللي يفتحوا المحارات في البحرين يحلوا ويلقى واحد واسمها بيضة صغيرة كي يحطوها فوق الخاتم هنا يبيعوها الإليزابيث بكذا من $1,000,000. هذيك ربي سبحانه يعطي لك هذه تاع الدنيا ويعطي لك تاع الآخرة، غير خيمة يحطها لك في الجنة باش مرة تضرب دورات تتبعبع فيها. خيمة فيها في العلو تاعها 60 ذراع وعندك فيها أهلون، عندك 100 عرية دور داخل على قلب واحد وجمال مختلف. القلب واحد باش ما يقول لك أنا دوست تاع الدنيا ونزيد نروح لك ندوسوا مع النساء ثاني بداو يضاربوا. لا نقول له ثم يضاربوش، ثم يا خيات الزين مختلف، الوجوه مختلفة ولكن القلب واحد. والمرأة نتاعك اللي كنت مربيها على الدين والمؤمنة نتاعك تقول لك وأنا وين نروح؟ كي تبدي الثانية وأنا وين نروح؟ نقول لها أنت تكوني أميرة تاع النساء هذا. إذا كنت مؤمنة تلحقي براجلك وتكوني أميرة تاع النساء هذا. أما ما كانتش مؤمنة ويقولها الجامع خاطبة ويقول له غير البحر، ما بغيش تديني يديني وليدي وتروح تهمل وتحل الباب ويروح الخدمة ولا تروح تهمل البحر ولا تهمل جهة أخرى، ما تكونش مؤمنة تكون في جهنم. لذلك يا إخواني قبل أن أتم، احنا رانا من ورائنا نساء ومن ورائنا بنات والمسؤولية عظيمة، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم بين وقال يا معشر النساء اتقين الله. يا معشر النساء اتقين الله فإني قد اطلعت إلى جهنم فوجدت أكثرها النساء. ورانا نشوفه الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا نساء خافوا ربي. تاع ذاك الوقت حتى لما قال لهم بداوا ينحوا حتى بداوا ينحوا في الخراص تاعهم وينحوا في البناجر تاعهم وينحوا في كذا ويرموا ولا بلال يلاقي في الذهب وداه للرسول صلى الله عليه وسلم. احنا هذا الذهب وهذا الشيء اللي لوحنا في جهنم ما بغيناهش. قال يا نساء خافوا ربي راني شفت جهنم ولقيتها معمره بالنساء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال مش انا اللي قلت قرني طلعت الجهنم وقيتها معمرة بنصورة نشوفه. لأن الإنسان مؤمن كذا دقي نقي في الحق للمرأة قل له أنا فلانة قالت وفلانة كذا لابد كذا يودي العالم الفلاني قال ولا الشيخ فلاني قال خليني منه وفلانة وعلى من دير كما دار جارك ولا حول باب دارك أكثرهم يقولوا يا صح نديره كما دار جارنا في الخير. أما الإنسان كما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يكون أحدكم إما يقول أنا مع الناس أنا مع الناس أنا مع الناس لا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا تجتنبوا إساءتها. ما يكونش الإنسان إما يقول لك أنا مع الناس كما دارون دي على سنير إلا داروا الخير دير داروا الشر بعد وري لهم علمهم. لذلك يا إخواني وجب علينا نوروا لخاوتنا ونوروا لأولادنا ونوروا لنسانا واللي يبغي مرته ويبغي أخته ويبغي يماه ينجيها من جهنم. ماشي على جال صباحها مريض ولا ودنا راه جاي للسبيطارات ويجري وكذا هي رايحه كامله لجهنم راهي ما تصلبيش راهي تروح للبحر وتتعرى ليش تجري على ودنها ليش تجري على ودنها راهي رايحه هي لجهنم كلها سلكها من جهنم. اللي يبغي المرأة تاعه ولا يبغي بنته ولا يبغي اخته يسلكها من جهنم. ربي قالنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم النار سلكوا انفسكم وسلكوا اولادكم وسلكوا نساكم من النار راهي النار شده فينا احنا رانا هاربين. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الشر شرا ويرزقنا اجتنابه وأن يرحم ميتنا هذا مغفرة واسعة من عنده ويزل لنا ولكم المثوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.